صغير السن، بس هو العيب عند اللي سمحوا له يكتب، العيب ان عند سمحوا له يكتب، لان دي اتهامات بذيئة. ان كان في اشكال وعينات زي دي، لكن في اشكال وعينات مباركة تستحق كل احترام وكل تقدير. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة. نرنم، كان نفسي نرنم عددين من الترنيمة الحلوة اللي قلناها، لكن حقول غربة أشبان ليس البخار، فليس لي في الارض دار حالا سامضي للديار. ترنيمة 152. يا نفس عاد قد فني، ادي عام خلص، وغيره ات الي، كم يا ترى هي سني غربتي ربي علي. لما فرعون بيسأل أبونا يعقوب بيقول له كم هي أيام أو سنين حياتك، قال له سنين غربتي كذا قليلة ورضية. مش حياتي، حياتي مش هنا، أنا هنا غريب. تعالي نفسي وانحني في حضرة الإله الحي، كيف انقضى العام علني فليس في الارض رجاء. يعني تعالي يا نفسي قدام ربنا وانحني، انظري السنه فاتت ازاي، كنت فين يا نفسي، قضيتيها فين، نسيت من احبني. يا نفسي نسيت اللي احبني وعلى الصليب سدد ما علي، تركت من اكرمني. ده المرنم بيخاطب نفسه، نسيت وتركت اللي اكرمني، وضمت العالم عيناي، اشتهيت الدنيا، كل ما اشتهته عيناي لم امسك عنهم، فتوبي نفسي واندمي، والرب يملأ حشاي، واطلبي يرفع عيني للسماء حيث مناي. إليك ربي ضمني، استلمني، امتلكني، فليس لي في الدنيا شيء، ارحمني ربي واهدني، واسكب من روحك علي. ترنيمة 152. يا ناس يا من قد فاني وغيره إلان، كم يا ترى هي سني غربتي ردي علي، غربتي أكبر كم بس البخار، غربتي يا شبار كم بك البخار، فليس لي في الأرض دار حالا سأمضي للديار. تعالي نفسي وانحني في حضرة الإله الحي، كيف انقضى العام عليني فليس في الأرض رجاي، غربتي أشبار كم بك البخار، غربتي أشبار كم بك البخار، فليس لي في الأرض دار حلم سأمضي

يقول الكتاب إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع اللي لبسوا المسيح كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح الثالثين بالطريق ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى هنتذكر اللي لازم نمرة واحد خلاص نفسنا خلاص ايه احنا عبرنا البحر الاحمر ومعنى عبرنا الاحمر يعني سيبنا ايه سيبنا مصر اللي فيها الكرات والأكتة والثوم والبصل يعني فيها الجسد فيها الجسد ومصر فيها العبودية والمذلة للخطية. يبقى اولا انتقلنا من الجسد للروح من الحياة الجسدانية الى الحياة ايه الروحية. وربنا بيفكرنا بلادي اهتمام الجسد ايه موت اهتمام الجسد موت اما اهتمام الروح فحياة وسلام واحدة من اثنين. والإنسان المصراني عايش لجسده يشابه العالميين همه في بطنه همه في جيبه همه يبص همه يشتهي همه يجمع همه يكوش ده إنسان الجسد الهالك أو إنسان روحاني شبع بربنا والنفس الشبعانة تدوس العسل واللي يصحى الصبح يفتح عينيه كده ويقول له اشبع متى استيقظت بشبهك ماليش غيرك ماليش شهوه في العالم ان كان لي شهوه اني امجد اسمك ارفعه واعليه ماليش غيرك في الدنيا. انسان شبع بربنا انسان بقى روحاني فليغني اغنيه روحيه غنوا للرب اغنيه جديده انسان عينيه اتملت بصوره ربنا مالي عيون ايمانه انسان روحاني كان يستمتع بالكلمه ملوش متعه بحياته. اللي بيكلموني امبارح عن طبعا حاجات معرفهاش اني ما عنديش تلفزيون بيكلموني عن قنوات متشفره بيقولوا ممكن الانسان مش عارف يجيب تلفزيون ويشفر القناه عشان في قناه هتتفتح بليل فبيقولوا القناه دي معموله على معرفش قمرس والهوت بيرد هوت بيرد يعني الطائر الساخن يعني هوت بيرد انا ده الهوت بيرد ده فيه مصنوعات. بقول له بيسال ايه؟ قال لي فيه كل الحاجات الوحشه. انا طبعا اول مره اسمع كلمه الهوت بيرد ازاي اللي بيرد ده شو الفرق بين الانسان سهران في الهدار وإنسان سهران مع الرب؟ فرق كبير فرق سنة من الأرض سهران سهران مع الرب يهرؤه. وأقول ناس كتير غير مسيحيين أو كانوا غير مسيحيين عليهم اتمالت بالمسيح له كل المجد تيجي تميل عشان تصلي تشوف صورة المسيح قدامها قدامها المسيح يشيله يوديه القدس المسيح يجي جاي ماشي على الميه وياخد من الميه ويغرقها بالميه والشيله. يا سلام المسيح بيشتغل. لما قلت في الاول عايز فعله ما تقولش انا متعلم ولا جاهل ولا غني ولا فقير ولا ست ولا راجل عايز الكل. صلوا دور في نوفمبر سعيد ناس كتير بتدور على رب المقدس ساعدني اتعلم منك وكن تلمس عند قدمك اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. ساعدني اتعلم منك وكن تلمس عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. سلم حياتك لنهري وبسنة سنة جديدة هتبتدي يقول يا رب استخدمني أنا عايز أشتغل معاك أعظم وظيفة

بنعمة ربنا الساعة 12 إلا ربع، سهرة جميلة جدا مليانة روحانية، الرب حاضر معانا ونحليها. والآن محبة الله الآن ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. انبوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.